هيا نجمع نسانا وأطفالنا ونعرفهم بالله ليحبوه وليطيعوه ولتفيض أنوار الهداية علينا، ما يصبح بيننا كئيب ولا حزين ولا عاري ولا مكشوف السوء ولا فقير. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ليلا نهارا طول العمر. عمل، ما هذا العمل؟ يبنون العمارات، يعبدون الطرق، يحفرون الآبار، ذا عمل خاص. هذا العمل، هذا أن يعملوا بطاعة الله ورسوله بالنهوض بالتكاليف والواجبات وتعبيد الطرق وبناء المنازل التابعة نقطة من بحر، لا أن نوقف الحياة كلها على الدنيا ونعرض عن الآخرة. يا أولياء الله، ها نحن مع بعض المكاره لله فنكره بما كره الله. ومن قال لا أنا ما نكره، يلبس برنيطة ويخرج ما هو مسلم أبدا. يجب أن نكره ما يكره الله. والله لو كره الله أبي لكرهته، لو كره ابني والله لكرهته، فوق هذا لو كره أمي أكرهها. أنا عبده ووليه، كيف أخالفه؟ لي قدر على مخالفته؟ كيف نسعد وأنا أعادي؟ فكيف إذا كره الله الخمر ونحن نشربها؟ كره الله هذه المخدرات من الأفيون الكوكايين ونحن نستوردها ونشربها ومتزوجون وعدنا أولاد والنساء يشتكين زوجي يشرب كذا، كيف كره؟ وهؤلاء الذين يسكرون ويشربون وكذا، أسألكم بالله، جالسوا العلماء واستنارت قلوبهم وعرفوا الله ثم انتكسوا؟ والله ما كان. من أين تأتيهم هداية الله ونور الله وما عرض عليهم ولا قدم لهم ولا رغبوا فيه وقرعوا أبواب العلماء وطلبوا ذلك؟ كيف يأتي هذا؟ عصا البوليس ما تنفع، والله ما تجدي. لو أن أهل قرية استقاموا على منهج الله والله ما هم في حاجة إلى حماية ولا حراسة أبدا، أبوابهم تبيت مفتوحة من يدخلها. علموا الأمة، اجمعوها، ما يسمعون هذا الكلام. قلنا لهم لا بأس، أنتم ما استجبتم، هيا نستجيب نحن. قلنا نحن ما نستجيب أيضا، إذن خسر الكل وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال من مكاره الله تعالى، أولا أذى المؤمنين والمؤمنات، أذى المؤمنين والمؤمنات، الذي يؤذي مؤمنا في عرضه في دمه في ماله في عقيدته في جسمه، هذا فعل مكروها لله وأصبح عدو لله وليس وليا لله. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أذى المؤمنين. لماذا يكره أذاهم؟ لأنهم أولياؤه، كيف لا يغار عليهم؟ كيف لا يحميهم؟ كيف لا ينصرهم أولياءه؟ أنت تسمح لأوليائك أن يؤذوا؟ فهو عز وجل يكره أذية المؤمنين لأنهم أولياؤه، هذا هو السر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أذى المؤمنين بحق وصدق، المؤمنين الكمل الإيمان. والله تعالى يقول وقوله الحق والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. لو أن مؤمن اكتسب سبك أو شتمك أو أخذ دينارك فصفعته أو أذيته يغتفر، لكن ما آذاك بدون أذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي من الأذى والإثم فقد احتملوا أي تحملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن هذه الآية تعيش 50-70 سنة ما تقول فلانة تزني ولا تقول فلان يفعل كذا أبدا لأنك تؤذيه. تعيش 100 سنة ما تؤذي مؤمنا ولا مؤمنا. وإن زلت القدم وسقطت تحت ضربة العدو انهض واملأ قلبك بحب الله والاصطفاء والبكاء وقل أقم الحد علي يا فلان قلت فيك فاستغفر لي وتب علي. قال فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى. أحذر من أين؟ قال من أن تؤذي مؤمنا ذكرا أو مؤمن أنثى. لا تقول المؤمن ليس ذات قيمة، أنا لا أؤذي الرجال فقط لأن عصيهم قوية. ما في فرق بين الضعيف والقوي والجاهل والعالم والأنثى والذكر، كلهم أولياء الله فإياك. قال واعلم أن الأذى يكون بأخذ مالهم، ليس معنى يسلبه كل ما عنده، يأخذ منه قرش بدون رضاه آذاه في ماله، بأخذ مالهم أو ضرب أجسامهم ولو بصفع على خده ولو بركل في صدره أو في أسته هذا بالضرب أو هتك أعراضهم باتهامهم بالفسق والفجور وكذا وكذا أو بسبهم والسب معروف أو شتمهم واحتقارهم أو الكذب عليهم قل فلان قال وقال وفعل وهو كاذب عليه آذاه ولا لا أو التغرير بهم والخداع لهم فاحذر هذا كله فإن الله تعالى كره لعباده المؤمنين ويسخط على من يفعله على من يفعله بأوليائه. مرة ثانية قال فاحذر هذا يا طالب ولاية الله، احذر هذا الذي تقدم كله فإن الله تعالى كرهه لعباده المؤمنين ويسخط على من يفعله بهم بأوليائه. إخواننا الجهال نسيتم هذه اللطيفة، جاءت فترة قبل 40 سنة ما كان يعرف ولي على وجه الأرض إلا من كان ميتا وعليه قبة وتابوت وعليه الحرير ويستضاء الخميس والجمعة بالشمع والمصابيح، هذا الولي من أندونيسيا إلى موريطانيا أي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. هيا نبدأ بالسودان. دخلت الخرطوم، السلام عليكم وعليكم السلام، أنا جئت زائر أريد أن أتشرف بزيارة ولي من أولياء الله في هذا البلد. والله ما يصل بك إلا إلى ضريح ولا يعف الخرطوم فيها ولي. الخرطوم حفنة القاهرة المعزية، تدخل من الباخرة السلام عليكم أنا جئت من الشام وإلا من العراق أو من السودان نريد زيارة ولي فدلوني عليه. والله لا يأخذون بيدك إلا إلى ضريح ولا يفهمون ولي في القاهرة. وعلى هذا فقس حتى المدينة النبوية قبل هذا النور الذي لاح فيها. ما السر في هذا؟ الجهل نعم، ووراء الجهل سر آخر. ليستباح دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم، هذا من تخطيط الماسونية اليهودية والصليبية الناقمة الساقطة والمجوسية الحاقدة. أو ما فهمتم؟ وأنا طفل أجلس مع الكبار بغريزة فطرية. كبار الحي يجلسون حول المسجد في المسجد ويتحدثون، فلان يذكره بخير، كان إذا زنى وعليه جنابة الزنا لا يمر بسيدي علي. سيدي علي هذا قبة وضريح، إذا كان زنى ما يمر بهذا احتراما وخوفا من الولي. يزني بمرأة مؤمن يفجر بها، يحطم عرض هذا المؤمن يمزقه ويخاف من الولي. فهمتم وإلا ما؟ والله العظيم فوق هذا القاضي يجيئه المدعي والمدعى يقول احلف له، يقول يا سماحة القاضية يستطيع يحلف بالله 70 مرة، نريد يحلف لي بسيدي فلان، يأخذه على بغلة سيارتي كذا 100 كيلو ليحلف بالضريح. لا وصل الضريح يخاف ما يحلف تبث، وأما الله يحلف به 70 مرة. عرفتم ماذا فعلوا؟ وهل أفقنا؟ هل صحونا؟ ما زلنا. وإنما السر في هذا حتى يأكل بعضنا بعضا، لو علمنا أننا أولياء الله لا يصح أن نوذي ولي الله ولو بنظر شزرا ولو بصوت عالي، يسود الأمن والمحبة والولاء بين أهل القرية والمدينة. لكن لما حاصرنا الولاية في الأموات افعل ما تشاء بالأحياء، فيه زنا وفجور بنسائنا ولا لا؟ في أكل لأموالنا ولا لا؟ فيه سب لأعراضنا ولا؟ نعم، لو كنا مقدرين عندهم كالأولياء ما يفعلون هذا. قال فاحذر هذا كله، فإن الله تعالى يكرهه لعباده المؤمنين ويسخط على من يفعله بأوليائه. ثاني المكاره المراءة بالعمل الصالح، المراءة وهو أن تري عملك الصالح للناس ليحمدوك ويثنوا عليك بخير ويقول فلان عبد صالح، أو ليدفع عنك المذمة والكراهة ولا يؤذوا. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. تبهتم؟ من سمع كيف يفعل العمل؟ يسمع الناس، يكتب الجريدة فلان تصدق بكذا، فلان بنى المسجد الفلاني، هذا التسميع ولا لا؟ أو في المجلس فلان فعل كذا، هذا هو، أنا بنيت كذا، أنا اليوم أنفقت كذا، يسمع الناس ليحمدوه أو ليدفع عنه المذمة. قل بخيل ما يفعل، من سمع سمع الله به ولم يثبه على عمله وجزاه بالتسميع. ومن يرائي ويظهر عمله للناس ليحمدوه أو ليدفع عنه المذمة كذلك يرائي الله به ولا يثيبه ولا بحسنة واحدة، يعطيه ما أراد ويعذبه في جهنم. قال ويتم هذا يوم القيامة، فالذي يعمل صالحا من الصالحات وهي العبادات القولية والفعلية ويسمع الناس بها، أي يسمعهم أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو يعملها أمامهم ليروها ويشاهدوها منهم ويؤيهم إياها ليحمدوه أو يدفع عنه الذم واللوم والعتاب، فهذا العمل مكروه لله عز وجل مبغوض عنده. لما؟ لأنه لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل، فعله لله مع غيره أو فعله كله لغير الله. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، ما هو في حاجة إليه. قال وصاحب هذا التسميع والمراءة يفضحه الله تعالى يوم القيامة فيسمع به ويرائي، ومن سمع الله به أو راء به هلك ورب الكعبة. فاحذر يا طالب ولاية الله هذا، فاحذر يا طالب ولاية الله هذا العمل المبغوض لله عز وجل المكروه عنده، تنجو وتسعد بإذن الله عز وجل. احذر هذا، تنجو وتسعد.